إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الرابع والعشرون من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الشيخ مبارك الميلي رحمه الله في كتابه: السحر، السحر بكسر فسكون مما يلتبس بالكرامات، ويظن صاحبه قادرا على التصرف في الكائنات، نافذا علمه في حجب المغيبات، فلزم ان نتحدث عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله: نظرا لان هذه الامور السحر، علم الغيب، تصرف في الكون، كهانة، تنجيم، العرافة، الطرق، تطير، خط الرمل، هذه الأمور تتعلق بالولاية، يعني تلتبس عند بعض عموم المسلمين عند الجهال أنها من الولاية، فيرون أن الساحر إنما هو راق وقد وضع على يده الشفاء، فيعتقدون فيه الولاية. وكل هذه الأمور التي ذكرناها من ادعاء علم الغيب والكهانة والعرافة يفعلونها أو يفعلها أرباب الصوفية، أشياخ الصوفية والطرقية. لماذا؟ لكي يجلبوا الناس إليهم. وكما أن الساحر له ارتباط وثيق بالعفاريت والمرضى والجن والشياطين، كذلك الأشياخ الصوفية الذين يزعمون أنفسهم أنهم أولياء وأبناء الأولياء، وأن الولاية وراثة فيهم منذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يعطيها لسلالته. كما أن الروافض يزعمون أن الإمامة تعطى لأهل البيت الذين يعينونهم، فكذلك السحر قد يفعل بعضهم أفعالا سحرية مخرجة من الملة، فيظنونها أنها من الولاية. يقول لك روحت عنده وسبب لي واكتب لي وبريت وخرج مني الجن، وكانت زوجتي لا تلد فصارت تلد، وكانت تجارتي راكدة فانطلقت منذ أول زيارتي له. ولذلك تجده أنه بعدما تذر له التجارة والاستثمار يعطي الخمس أو الثلث يعطيه للشيخ. كذلك السحرة يعني يقومون مع من يأتيهم من الزبائن بمثل هذا، يقول له روح ما تخلصنيش، نهار اللي تجيب غلة وتنجح في التجارة انت تدبر راسك، فإما تجيب لي وإما تعود تولي عليك ماذا؟ تولي صحة. فيخاف منه، فتعلق في قلبه ماذا؟ حب ورجاء وخوف ومخافة وهيبة ورغبة وإنابة و يعني اعتقاد بأنه يعلم الغيب وهذا. كل هؤلاء الناس لما يفعلون الفعلة الأولى بالناس خلاص يصير الناس عندهم ماذا؟ يرتادون. ولذلك بعض من يصابون بسحر ولا شيء من هذا يقال لهم إياك لا تذهب عند الساحر، أو يصاب بمس أو مرض أو شيء نفسي يقول له إياك لا تذهب عند الساحر، فيضعف تضعف نفسه ويذهب عند الساحر خلاص يولي زبون، يولي زبون مخلص. لأن يعني الساحر ماذا يفعل فيه؟ يركب فيه. أحيانا يجي هذا الشخص يأتي ربما غير ذيك الليلة مرقتش ولا ليلتين مرقتش، أحس بالعياء والتعب والخيال وغير ذلك، فتوسوس له نفسه ويذهب عند ساحر، ساحر ولا شيخ ولا غير ذلك، ولا شيخ طريقة يعني شيخ من المشيخة شيخ طريقة، فيذهب فيصير كأنه وضع معه عقد كل عام يجده، ويصير يحفظ له الولاء، يحفظ ما له ماذا؟ الولاء. لذلك بعض الشيخ الصوفية قد يسعون مع أرباب الصناعات والتجارات وغير ذلك في نجاح مشاريعهم مع الدولة ومع المسؤولين ومع أصحاب المناصب، يقول له شحال نعطيك الشيخ؟ يقول ما تعطيني ولا أنا ما عنديش مال، أنا أعطيني الولاء، أنا أحفظ الولاء يعني انتسب إلي وادعو الناس إلي، فيجيب له زبائن أكثر من ذلك. وهكذا السحر، إذن السحر يلتبس مع الولاية. قال رحمه الله تعالى: السحر في اللغة، السحر بفتحتين وبسكون ثانيه مع ضم أوله أو فتحه هو الرئة، يقال كل ذي سحر يتنفس ويتطلب الغذاء، ثم قد يطلق على الغذاء نفسه وعلى آخر الليل لأنه متنفس الصبح. وكل هذا السحر، السحر السحر هو متنفس الصبح قبل يعني قبيل الفجر، هذا يسمى السحر. وكل هذا فيه معنى الخفاء، فإن الرئة خفية في ذات الحيوان. الرئة خفية يعني لا تظهر، والسحر والنفس ألطف شيء فيه، والغذاء تخفى مجاريه في البدن ويدق تأثيره. ويطلق السحر بمعنى التعليل والتنهية، وقوله تعالى: إنما أنت من المسحرين، فسر بالمعلمين وبمن خلق ذا سحر. ويطلق بمعنى الخداع، تقول سحرت الصبي إذا خدعته، وبمعنى الصرف والاستمالة. وعليه حمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد والبخاري وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال في القاموس: معناه والله أعلم أنه يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف قلوب السامعين إليه، ويذمه فيصدق فيه حتى يصرف قلوبهم أيضا عنه. السحر في الشعر يعني بالكلام، يمدح، يأتي شخص عند الملك ولا عند الخليفة وهو عدو له فيقول فيه قصيدة فيميل الناس إليه، يقول: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، فيغتر: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، يغتر هذا الملك، فيقول: أعطوه، أغدقوا عليه، فيعطيه سرة من ذهب، فيميل الناس كلهم إلى ذاك الملك. ومنذ القدم الناس يتخذون ساحر في الدولة، الدولة دول والملوك ما تقوم قديما ولا حديثا إلا على كواهل السحرة، لأنهم مثل ما تسمعون في الحديث الذي رواه مسلم عن الغلام والساحر والراهب. الملك كان عنده ماذا؟ ساحر أو كاهن، هذا الكاهن يستميل الشعوب أو الشعب إلى الملك، يسحر لهم ويتكهن لهم ويعرفهم يذكر لهم أشياء وقعت لهم واقعة مثل ما كنا نذكره واش تعشى واش كلا وعلاش جا وغدر، فيخافون منه فيقول لهم هذا ربكم على الملك، فيعطونه الولاء يخافونه. فلما كبر ذاك الساحر قال للملك إني كبرت وما أراني إلا ميتا، ما أراني إلا ميتا، فلا بد لي من غلام أعلمه السحر. كانت القصة التي رواها الله لنا في سورة البروج. قال رحمه الله تعالى: السحر في الشرع. السحر يرجع في معناه إلى الخفاء واللطافة وإلى الخداع والتمويه وإلى التلهية والتعليل وإلى الصرف والاستمالة. وعرفه الجصاص في أحكامه بقوله: كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته وجرى مجرى التمويه والخداع. وقال ابن العربي في أحكامه: حقيقته أنه كلام مؤلف يعبر به غير الله تعالى وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات. أنواع السحر. ونوع الراغب في مفرداته السحر إلى ثلاثة أنواع، ونوعه الفخر الرازي في تفسيره إلى ثمانية تدخل فيها أنواع الراغب، ونحن نلخصها فيما يلي توضيحا لمعناه وتفصيلا لأحكامه. سحر البابليين. النوع الأول: سحر البابليين من الكلدان الذين كانوا يعبدون الكواكب ويرونها مدبرة هذا العالم، مدبرة هذا العالم، فيستميلونها إليهم أو يصرفون ضررها عنهم بالرقى والدخن وكل ما يناسب وكل ما يناسب الكواكب ويقرب منها برأيهم. يعني الكلدانيين هذو القوم الذين أتى إليهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال، وحد يجادلهم ويحاجهم، قال هذا ربي، لما رأى كوكبا قال هذا ربي. هؤلاء الناس كانوا يعني يموهون ويلبسون على الناس بسبب الكواكب، يعني بالكواكب، ويذكرون لهم أسماء لبعض النجوم وبعض المنازل، ويستعملون ماذا؟ الدخان، تبخيرة كما يقولون، والرقى، تعازيم، يعني يذكرون بعض الألفاظ والكلام أو يكتبون هذه من يأتي عندهم يتكهن. السحر الثاني: سحر أصحاب الأحوال. النوع الثاني: سحر أصحاب الأحوال ذوي النفوس القوية المؤثرة عندهم، يعملون لتقويتها بتقليل الغذاء والعزلة عن الناس وقطع المألوفات والمشتهيات، ويستعينون على تأثيرها بالرقى والدخن. قال ابن كثير في تفسيره: والتصرف بالحال على قسمين، تارة تكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه أحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة ولا يسمى هذا سحرا في الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة، ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبة لهم، كما أن الدجال له من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مع أنه مذموم شرعا لعنه الله. هذا مثال عن أصحاب الأحوال، يعني يقومون بطقوس وعبادات ويسحرون الناس بها. هناك من يفعل هذه الأمور لله تبارك وتعالى امتثال الأوامر وترك نواهيه، ويوفقه الله سبحانه وتعالى في الفراسة وفي أقواله وفي أفعاله، هذا ليس سحر. وهناك من يفعل ذلك مثل ما ذكر مثال عنه الدجال، المسيح الدجال الذي عنده خوارق، ينزل المطر بإذن الله تعالى وينبت العشب ويقول للأرض أنبتي، ويذهب عند قوم لا يؤمنون به فتلحقهم الجفاف والعجف وموت الماشية وغير ذلك، ويذهب عند قوم فيؤمنون به فيصيبهم يعني القطر ونبات الفواكه ويعصرون وغير ذلك. هذا المسيح الدجال سحر الناس، والناس يشوفوا بأنه كافر لكن يتبعونه. وهذا يدلك على أن الذي يتكلم للكلام ولا يأتيك بالكتاب والسنة والبيان وأدلة السلف لا تؤمن به، كما قال الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في السماء ويمشي في الماء فوق الماء فاعرضوا كلامه على السنة وإلا فهو الزنديق. نوع الثالث. قال رحمه الله تعالى: سحر أصحاب أعدائه. النوع الثالث: سحر عبدة الشيطان، عبدة الشياطين وخدمة الجان، يتقربون إليهم بالرقى والعزائم والدخن، يزعمون عن خيال ووهم زعما لا يشهد له عقل ولا أثارة من علم أن ما يعزمون به أسماء لله تعالى كانت الملائكة تتصرف بها في الجن على عهد سليمان، فمن ذكرها المعزم قالت له الجن في استخراج الخبايا أو الخروج من الممسوس. هذا أصحاب خاتم سليمان، أصحاب كلمة السر، ويقولون بأن عندهم بعض الأسماء لله تبارك وتعالى التي كان سليمان يتحكم فيها في الجن وغير ذلك كذبا على الله سبحانه وتعالى، ويكتبون مثل ما شفتم أنتم يكتب العجاب ولا تميمة واليقشة، هذا يكتب هكذا خطوط غير مفهومة، وفي الأخير يكتب مربعات. هذه المربعات تقرأ شاقوليا وعموديا وأفقيا، شاقوليا هذا من الزاوية للزاوية، وتقرأ عموديا وتقرأ كما الكلمات المتقاطعة، فتقرأ في تلك الأسماء أسماء شياطين. فهذا عبدة الجن، هذا عبدة الشياطين يعبدونهم، ولذلك الشياطين يسخرون لهم ناس يخدمونه ويستعملون بذلك الدخن، الدخان، كما قلت لكم أمس أن غالب الكهنة يستعملوا الظلام، لما تدخل عنده في أحسن الأحوال توجد شمعة حتى وجهها لا تكاد ترى، وتسمع أصوات وتحس بالخوف والرعب والهيبة. قال رحمه الله تعالى: سحر أصحاب الشعوذة. النوع الرابع: سحر المشعوذين، يخدعون الناس بحركات خفيفة يصرفون بها الأنظار عما يريدون فعله والاحتيال فيه إلى شيء معين يحدق الحاضرون إليه بأعينهم. هذا زي ما يقولوا الذي يجيبوه في المدارس ويسموه المهرج، يقولون لهم حشية يجيبوا 2000 ولا 5000 لو جينا المهرج. وهذا ما ذكره الله تعالى: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يجيب لهم كوبة حمارة ويخرج منها، يقول لهم يخرج منها الدراهم ويخرج منها كذا، والناس تحدق بأعينها ولا يرون ذلك السحر الذي سحرهم. هذاك سحر، هذاك ساحر، ومن أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل منه الصلاة 40 يوما. الخامس. قال رحمه الله تعالى: سحر أصحاب التخيل بالصنعة. النوع الخامس: سحر حذاق أهل الصنعة، كتركيب آلات على نسب هندسية تظهر فيها أعمال عجيبة، والصناعات كالعلوم منها الجلي الذي يدركه كل عاقل رآه أو سمعه، ومنها الخفي الذي لا يدركه إلا الخواص ممن عنوا به. وقد قيل إن سحر القرط من النوع الرابع، وقيل من سيد تحريبان والحصي تحريبان والحصي تحشوها زئبقا وصارت تتلوى فخيل للناظرين أنها تسعى باختيارها، وإنما يعد هذا في السحر إذا كتم الصانع أسباب عمله الخفية وزعم أنه يفعل ذلك خالقاً للعادة بقوة نفسه أو بجاهه عند الله، كالذين يحملون العصي الخاصة لصرخ البارود يوهمون العامة أنها عصي عادية تصرخ كرامة له. عيسى واو، هبرة واو، وقادر واو، غير ذلك تاع الأسواق اللي يدخلوا الأسواق ويسحروا أعين الناس، أسواق الشعبية الأسبوعية يدخلوا هكذا ويجيبوا أشياء، يجيب لفعة ويجيب حبل ويجيب كذا ويسحر الناس غير ذلك. وهنا كذلك يدخل الكيميائيون يعني يحولون المادة من مادة إلى مادة. سحر أصحاب التخيل بالخواص. النوع السادس سحر الواقفين على خواص الأشياء كخواص الأعداد المعبر عنها عندنا بعلم الجدول، وكخواص الأعشاب، وكخواص الأحجار مثل المغناطيس. فإن للأشياء كما للعباد طبائع وخواصا، إنما بعضها ضروري كإيواء الماء وإحراق النار، وبعضها نظري غامض لا يهتدي إليه إلا القليل من الباحثين. قال ابن كثير في تفسيره: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص، مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحياة إلى غير ذلك من المحالات. هذا كذلك عيسى واو يدخل فيه هؤلاء الذين يسحرون أعين الناس ويدعون الفقر، كما قال الفقر هم يقولون نحن الفقراء إلى الله، يعني الشيخ يحط له في المائدة، يحط له المشاوي والحيتان وملذ وطعم، وبقية الفقراء يعني عموم الناس يحط لهم الطعام الناشف من الفقر. قال رحمه الله تعالى: قلت وقد ارتقى اليوم علم الكيمياء ارتقاء بديعا، وصارت المركبات الكيميائية بضائع مبتذلة، فتجد عبدة الخوارق يقتنون منها ويدجلون بها على البداة الذين لم يزالوا على الفطرة، لم يشعروا بالمدنية الحاضرة وغرائبها. يعني كنت تدخل المخابر تاع الكيميائيين تشوف العجب حاجاتهم حمراء واللي تولي تحلى وتولي كذا وغذلك، فيأخذها بعض الطواغيت مثل هؤلاء فيذهبون بها الأسواق للبادية، فيقول لهم هذه غادي تولي دراهم، ادفعوا دورو اللي عنده دور الخيط على الوالدين تروح يعطيني دورو ويجمع، يعني كما هذه نقول دورو قديما الآن يقولوا ادفع يعني معدن من المعادن، فيسحر يخليهم في المسلسل الحلقة التي يقول يعني الحلقة الأولى والثانية والثالثة والخامسة، يقول من الخامسة قد يخرج لنا هنايا بقرة ولا يخرج لنا وكريك ولا غير ذلك، ويعطيهم بعض الإرهاسات يشوفوها ينظرون إليها فعلا يقول لك واه صح قريب راه يخرج، لولا يدفعوا 5000 من بعد يدفعوا 50 من بعد 100 من بعد يهربوا يخليهم، ولا يجيب وكريك هكذا يسحرهم، يجي وكريف هذا يقول لهم هو الوكريف خرج ويسوقه ويديه، يعني هو الوكريف يعني سحروا عين الناس. قال رحمه الله تعالى: سحر أصحاب التنوين. النوع السابع سحر التنوين، وعبر عنه الرازي بتعليق القلب، وهو أن يهول الساحر على ضعيف العقل القليل التمييز ويوهمه أنه يتصرف في الجن حتى يؤثر عليه ويصدقه ويتعلق قلبه به ويسلب شعوره من الرعب فيكون معه كالنائم، وهنالك يفعل الساحر به ما شاء. وعامتنا تعبر عن هذا الساحر بالمصروع وعن حركاته بالتهوال. التهوال نعم، يجي شخص ويدخل عنده وهو ينومه بأي طريقة من التنويم، إما بطريقة كيميائية ولا بخار ولا البيت اللي فيها هو معقم نفسه، لكن اللي يدخل ثم ينام ولا يسلط عليه جن من الجرون فيمسه، هو يجي سالم، يجي كما قلت لكم كانت 48 ساعة ولا 72 ساعة ما لقيتش، فيبقى يتكلم كما بعض الشباب أحيانا يجهدون أنفسهم في الاختبارات، يكون عنده اختبار مصيري بكالوريا ولا الدخول المسابقة ولا غير ذلك، يبقى يقرأ يعني مجلد في النهار يحضر ويبقى يتسابق ويتنافس مع الزملاء توعه في المدرسة ولا في الجامعة، فيبقى ربما ثلث ليالي ولا أربع ليالي ما يأخذش ويبقى يتكلم بالهذيان، يبقى يتكلم بالهذيان، يدي أبوه عند هذا الساحر الذي سمى نفسه بأي شيء من الأسماء. الساحر عنده تجربة، فماذا يفعل؟ يأمر جني يقول له استغفر وقيامة، لو كان يهبر كان لو ذهب عند طبيب يعطيه مسكنات يسخن وبعد ذلك يعود يسترجع قوه، لكن ذهب عند السحرة فركبوا فيه جني فصار زبون، يبقى في القرى مسروع ويقول سموا هذا الشخص مسروع وسموا عمل الساحر ب يعني الذي أحدثه فيه سموه بالتهويل. النوع الثامن قال رحمه الله تعالى سحر النمام. النوع الثامن سحر النميمة بالسعي بين الناس من وجوه خفية لطيفة، ولم ينفرد الرازي بإدخال النميمة في السحر، بل سبقه إليه أبو بكر الجصاص في أحكامه، وفعله أيضا الراغب في مفرداته، وهو مقتضى ما أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه؟ العضه ما العضه؟ العضه ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. النميمة القالة بين الناس، النمام يفعل النمام في ساعة ما يفعل الساحر في سنة. يأتي عند شخص يقول له تدري فلان ماذا قال فيك؟ هذا الشيء الذي جرى لك فلان هو الذي فعل، فينقلب عليه 180 درجة. هذا اسمه العرض القالة بين الناس. قال رحمه الله تعالى والعرض بفتح فسكون السحر في لغة قريش، والعاضه الساحر عندهم قاله في الصحاح. وقال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، ومقتضاه أن النمام غير الساحر ولكن يلتحق به في المعنى. والهيثمي في الزواج تبع الرازي في عدة أنواع السحر بترتيبه وألفاظه إلا في هذا النوع فإنه أسقطه، وصرح في الفتاوى الحديثية بأن من السحرة أو في معناهم من تجتمع عليهم الخلق في الطرقات لإلهاء الناس بأشياء عجيبة كقطع رأس الإنسان وإعادتها وندائهم له بعد ذلك فيجيبهم وجعل نحو دارهم من التراب وغير ذلك مما هو مشهور عنه، وكذلك ممن يكتبون للمحبة والقبول وإخراج الجان. هذه النوع من السحر يعني بالكلام، يبهر الناس بالكلام ويوهمهم أنه قطع رأس فلان وأحياه ونادى، ويتخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة في الكلام، قال إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن من بعض، فمن اقتطعت له شيئا من هذه الدنيا فإنما أقتطع له قطعة من نار. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان للسحر وإن من الكلام للشعر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم شاهد إن من البيان السحر، كان يعرف يتكلم يسحر الناس، يقول سحرنا بكلامه، يقولون سحرنا بكلامه، غير لهم رأيهم. قال رحمه الله تعالى ما يقع بالسحر. قال القرطبي في تفسيره قال علماؤنا لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خلق العادات بما ليس في مقدور البشر مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضو إلى غير ذلك مما قال الدليل على استحالة كونه من مقدورات البشر. قالوا ولا يبعد في السحر أن يستدق جسم الساحر حتى يتولج في الكوات والخوخات. نعم، يعني قد يظهر لك الساحر، يعني يتحول جسمه حتى يدخل في الخوخة الغار الصغير هكذا، مثل ما يدخل الضب، الضب يعني المنافق يدخل في جحر صغير هكذا. فكذلك السحرة من كثرة ما تتلبس بهم المرضى والشياطين والعفاريت فإنهم يفعلون هذا. وكذلك يعني يفرقون بين المرء وزوجه، ويلصقون يفرقون يزيلون العقول عن الناس ويعوجون الأعضاء، أشياء يعني مستحيلة في العقول يفعلونها طبعا لجلب الناس إليهم. وقالوا الانتصار على رأس قصبة، قصبة يركفوها وتبقى هذه القصبة تمشي به، عود تاع قصبة يركفوها ويبقى يفعل السحر. قال رحمه الله تعالى: والانتصاب على رأس قصبة والجري على خيط مستدق خيط رقيق يمشي فوقها، والطيران في الهواء. طيران في الهواء، ذكرت لكم أشياء يعني ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في النبوات، أنهم يجوا فوق خشبة ولا يجوا هكذا، ما يظهر لك بأنه يعني راحوا فوق خشبة ولا كذا، يجي ويظهر للناس. حتى إن بعضهم كان هو إمام المسجد، هو الإمام تاع القرن. والمشي على الماء وركوب كلب وغير ذلك، ومع ذلك فلا يكون السحر موجبا لذلك ولا علة لوقوعه ولا سببا مولدا، ولا يكون الساحر مستقلا به، وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحر، كما يخلق الشبع عند الأكل والري عند شرب الماء، كما قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وروى سفيان عن عمار الدهني أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة يمشي على الحبل ويدخل في إست الحمار ويخرج من فيه. إست الحمار يعني دبر الحمار ويخرج من فيه. فاشتمل له جندب على السيف فقتله جندب. هذا هو جندب بن كعب الأزدي ويقال البجلي، وهو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرق بين الحق والباطل، فكانوا يرونه جندبا، هذا قاتل الساحر ما لا يقع بالسحر. يكفي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس الرابع والعشرون من شرح الشيخ عبد الحكيم دهلس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. إن الحمد لله.